السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة في الكرام، ما زلنا مع بوابة العلم، وبوابة العلم مع بوابة العلم، وبوابة العلم هي حسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد. ومع هذا الكتاب الجليل نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن ييسر لنا إتمامه. ومن صدق الله صدقه الله. كم وكم من كتب لا يتصور المرء أن تنتهي وأنهاها الله جل في علاه. كم وكم من الأبحاث التي يعني يطول النفس فيها، ومع ذلك من صدق الله في الطريق وصل إلى نهايته بفضل الله جل في علاه. فلعل الله جل في علاه يسر لنا إتمامه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وجعلنا مما نتعلم نتعبد ونشهد ذلك لبني الناس. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الله أكبر. الإيمان بالله وملائكته، يعني هذا الاعتقاد يعرفه الآن، فكأنك تنتبه تنتظر للاعتقاد. ما الاعتقاد؟ فقال: الاعتقاد الإيمان بالله، ما عقد عليه القلب المرء المكلف القلب. قال: الاعتقاد هو، يعرفه الآن ويبين لك ما هو الاعتقاد. وما أدري كيف التواني على مسائل مثل هذه، وكيف التفريط في مسائل مثل هذه. هذا من فعل ذلك فهو مغبون مغبون مغبون. نعم، هذه جمل نقية رائعة من اعتقادات السلف. نعم. قال رحمه الله: الإيمان بالله، نعم، وملائكته، نعم، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، جزاك الله خيرا. إذن قال: هو الإيمان بالله، الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة النادية، اعتقاد الفرقة الظاهرة أو الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم الدين، هو أنهم يعتقدون بالإيمان، يؤمنون بالله. وهذا فصلناه أمس وتكلمنا عنه بعدما بينا صفات وسمات الفرقة النارية والطائفة المنصورة وأيضا الظاهرة على الحق، وهم أهل السنة والجماعة. قال: الإيمان بالله وملائكته، عطف عليه. الإيمان بالله يعني والإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يستلزم من ذلك الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له خلق، هذا الخلق هم الملائكة وهم من الغيب. هذه الإيمان بالملائكة من جملة الإيمان بالغيب، وإيمان المرء مرهون بإيمانه وتصديقه بالغيب، لأن أصل الإيمان أن تصدق بما أخبر الله به جل في علاه، أن تصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله جل في علاه يستلزم الإيمان بكل الغيوب، الإيمان بلوازم ربوبية الله جل في علاه بما أخبرك الله به. ولذلك وذكر كل الإيمانيات هنا يذكر فيها مسائل الغيوب مع مسائل المسائل التي يعني قد شاهدها الناس ورأوا منها ما يكون غيبا وما يكون منها من دلائل النبوة على الرسالة والكتب. قال: والإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة اعتقاد أنهم خلق من خلق الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. أصل الملائكة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وأصل الرسالة سفارة هي من الملك، والملك واسطة بين الله وبين الرسول البشري، والبشري رسول إلى البشرية، هو واسطة بين الله وبين جميع البشر، لكنه لا يكون مباشرة مع الله جل في علاه، بل الله تعالى جعل بينه وبينه الواسطة ألا وهو الملائكة رسل. الملائكة رسل وهم أوائل الرسل، وهم واسطة بين الله وبين الرسول البشري، هم واسطة بين الله وبين الرسول. اللي هو لما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي جاء لموسى عليه السلام، واسطة بين الله وبين الرسول البشري. والرسول البشري يكون واسطة بين الله وبين جميع الخلق، أو إلى أمته خاصة، لكن بواسطة وهي الملك. الله يصطفي من الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال الله تعالى: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالملائكة من الألوكة، من الرسالة، من الألوكة، من الرسالة. وأصل الإيمان بها الإيمان مجملا والإيمان تفصيلا. أما الإيمان بالمجملا هو أن تؤمن بأن الله جل في علاه خلق خلقا من نور وسماهم الملائكة، وهم أعبد خلق الله لله جل في علاه، وهم أقرب خلق الله لله جل في علاه، وهم أشرف خلق الله جل في علاه. تؤمن بذلك إجمالا بالملائكة، لأن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله أكملوا وملائكته. فهذا الإمام، هذا لا يصح إيمان العبد إلا بذلك. فمن قال: من يقول هناك ملائكة؟ هذه خيالات فهذا كافر. من لم يؤمن بوجود الملائكة فهو كافر، ويؤمن بأنهم خلق من خلق الله جل في علاه. ومن آمن بوجود الملائكة ونسبهم بنات لله جل في علاه فهو كافر، لأن الله واحد أحد سبحانه جل في علاه، فهم خلق من خلق الله جل في علاه، عباد من عباد الله جل في علاه. قال لهم كونوا فكانوا، وخلقهم الله من نور، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الملائكة من نور، وخلق آدم مما علمتم، وخلق الجان من نار. وهذا عظيم ربوبية الله جل في علاه، خلق لطيف. وهذا الخلق الله تعالى منحه قوة أن يتصور ويتحول، وهذا كمال، هذا كمال، لأن هذه من صفة الله جل في علاه. أنا عارف أن هذا عظيم عليكم، لكن ماذا أقول؟ لأن الله يتصور. الحديث في الصحيحين في الشفاعة يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لست بربنا. في رواية صحيح فيتحول فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، هذا كمال. وهذه من صفات الله في علاه التي نؤمن بها دون تكييف. النبي نفسه قال ذلك، حتى ما أحد يتكلم من وين، من أين أتينا نحن، ماذا كان هذا في في في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأيضا في سنة الترمذي في سنة صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن. يبقى إذن الله قد يأتي المكلف في المنام بصورة حسنة أو بصورة أحسن، أو بصورة أحسن، أو بصورة أحسن. قال ابن تيمية في هذا الباب قال وكل على درجة إيمانه، من على إيمانه يأتيه على الصورة الأحسن، ومن كان الإيمان موجودا لكنه ليس بالعلو كمثال الأول يأتيه بصورة حسنة. فالملائكة الله تعالى أعطاهم قوة أن يتشكلوا ويتصوروا، لذلك كان جبريل يأتي على صورة دحية الكلب، وهو كان أشبه الخلق به أصالة قبل أن يأتي على صورته كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ظاهر صحيح جدا كما شرحنا في الترمذي، قال رجل ها شديد بياض الثياب شديد سواد، مما قال السلام التمس الرجل فقال لم نرده، قال تعلمون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. تصور ما تصور ملك الموت لما جاء لموسى، تصور على هيئة على هيئة بشر، أنت تحسب أن موسى يصفع على وجهه وصورته ملك؟ الملك النبي صلى الله عليه وسلم نظر والملك، أن تعلمون يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة فوق قوة موسى عليه السلام، تعلمون ولا ما تعلمون؟ لذلك لما جاء هذا ركان ولمن الذي قال أنا لا أصرعني إلا نبي، صرع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لما قال علي بن أبي طالب قال كان إذا حمل وطيس احتمينا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى جبريل قال إيش؟ ذعرته ورعبته، ذهب إلى خديجة قال دثروني دثروني زملوني زملوني، ما استطاع أن يتحمل، صحيح لا؟ فهو جاء لموسى على صورة رجل، وإلا فلما صفعه موسى وحق له أن يصفعه في إيش؟ من أمر الشرع. رجل تصور بيتا أجنبيا، دخل بيته فوجد أجنبي في بيته، أنت التفسير الوحيد هذا سارق هذا متعدي، فصفعه ففق عينه. لما رجع لربي قال أرسلتني رجل لا يريد الموت، فأعاد عليه عينه، ثم رجع إلى موسى عليه السلام قال إن ربك أمرك أن تضع يدك على إيش؟ على متن ثور بكل شعر لك سنة، قال وماذا بعد؟ قال الموت أيضا، قال إذن الآن ما من نبي إلا خير، وقال واختار الرفيق الأعلى. فهذه القوة التي منحها الله للملائكة إجمالا وإيمانا بالملائكة أيضا، بأن الملائكة هم أعظم وأرفق الخلق ببني البشر من المسلمين، فهم يستغفرون للمؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وأيضا هم أعظم الخلق نصيحة لمن البشر، ولك أن تفهم ذلك بقوله السلام يعني على على على بني البشر للملك لما وللشيطان لما، ولما الملك يعد خير ويزع في قلبه الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سليمان عليه السلام حديث أبي هريرة أنه قال، وهذه همة الكبار يريدون الله، ما عاشوا إلا لله، حتى ما تناكحوا إلا يعني ما تزوجوا إلا لله، يقول لا أطوفن الليل على مئة امرأة وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالمتهوكون البله السفهاء يعني يجعلونها مسبة كثرة النساء للرجل، ويجعلونها منقصة وهي كمال فوق كمال، دلالة على الرجولة والفحولة والعقولة إذا صح التعبير يعني والسياسة هكذا. فقال لا أطوفن الليلة على مئة امرأة، كل منهن تأتي برجل يجاهد فيه. هذه النية، هذه النية التي إذا سبقت ارتفع الرجل وارتقى إلى إلى إلى إلى المعالي. فقال له الملك قل إن شاء الله، هذا السبب والسبيل الذي يوصلك إلى ما تمنيت والأجر موجود، لكن قال قل إن شاء الله فنسي. فأتت امرأة واحدة من المئة امرأة بإيش؟ بقطعة لحم فقط. الله تعالى أراه، القدرة ليست بيد أحد، لكن أنا أريد الشاهد. الملك قال له صاحبه، في رواية أخرى قال له الملك قل إن شاء الله. ولذلك ترى هناك ملائكة أيضا تؤمن بهم، الله تعالى خلقهم حفظة للبشر في ملام يقدر عليه. تمشي تجد نفسك أمام سيارة، الصدام سيكون قريبا، تنتبه ينتبه، تسمع رجل يأخذ رجل بيدك، كل هذا مما خلقهم الله تعالى حفظا لك في ملام يقدر عليك. وصورة الرعد شهيدة بذلك. أين الآية صاحب القرآن؟ ما في وجعل ها يحفظونه من أمر الله. أنا أريد بقى قبلها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يعني هؤلاء من بأمر الله يحفظونه مما لم يقدر على هؤلاء الملائكة. هذا إجمالا. ها نعم، والحفظة هؤلاء الحفظة، لكن هؤلاء الكتبة. أما سورة الرعد فيها حفظ مما لم يقدر، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذا إيمان بالملائكة. وتؤمن بالملائكة أنهم أعبد خلق الله لله، يلهمون التسبيح كما نرى نحن التنفس النفس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس بين موضع إصبع إلا وملك راكع أو ساجد يسبح الله لله فعلا، يعبد الله لله فعلا. لك أن تعلم هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيت المعمور، بيت المعمور كما قال ابن كثير هو فوق الكعبة، لو نزل عليه، وهذا في السماء السابعة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام أسند ظهره البيت المعمور يجلس وحوله الأطفال، فقالوا أطفال المسلمين، قالوا أطفال المشركين، خدم أهل الجنة. فقال يدخل البيت المعمور 70,000 ملك في كل يوم وليلة يطوفون فيه لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. تعرف ما معنى هذا؟ في كل يوم 70,000، كم 70,000 يدخلون إلى يوم القيامة؟ في كل يوم 70,000 غير 70,000، 70,000 يدخلون يطوفون تعبدا لله. يعني أنت ما تحسب نفسك إذا كنت أنت انفردت وأنفقت المال وذهبت تطوف بالكعبة أنك العبد، هناك خلق ما خلق إلا العبادة لله تعالى. 70,000 يطوفون يخرجون لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. كم وكم من 70,000 يدخلون يتعبدون لله جل في علاه. هناك حملة العرش لابد من الإيمان بهم، وحملة العرش هؤلاء الذين يحملون العرش ويسبحون بحمد ربهم سبحانه جل في علاه تعبدا، وتعلمون حملهم للعرش. والله تعالى استوى على العرش، استواء الله على العرش كمال يليق بجلاله وكماله وابهائه وعظمته. أي عبد لو استوى على عرشه كيف تفهم أيهما يحتاج إلى الآخر؟ العرش يحتاج للرجل؟ ليش هو حط فوق دماغه؟ وهتهت موتونا والله العظيم، ووضعه فوق رأسه. الرجل الذي يحتاج إلى عرش، صحيح لو سحبته من تحت ماذا يحدث؟ يقع يسقط، صحيح. لا، العرش يحتاج إلى الله جل وعلا. كل الخلق أفقر ما يكون إلى الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. هناك الملائكة الذين يطوفون بالعرش حول العرش ويسبحون بحمد ربه سبحانه جل في علاه. هناك ملائكة تؤمن بهم إجمالا الذين يسيحون في الأرض، تخصصات من هذه التخصصات تؤمن بأن هناك ملائكة يسيحون في الأرض يطوفون بالأرض يلتمسون هذه المجالس. اللهم ثبتها لنا يا رب العالمين، اللهم أدمها علينا ما حيينا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن أحدا منا ولا منها بحق لا إله إلا أنت. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم لعل الله يكشف عن قلب مخلص منكم، أما أنا فمن الأراضي، على يكشف عن قلب مخلص منكم فيكون صادقا في دعائه فيقبل منه هذا الدعاء فيثبت لنا بالخير ما حيينا أبدا، ولا يمكن أحد من هذه المجالس في حالنا الأحوال. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم كن معنا وانت ارحم الراحمين. الملائكه يطوفون فيلتفون حول مجالس العلم. هم يجلسون, هذه حياتهم, حياتهم ان يجلسوا في هذه المجالس ويكتبون بالاسماء الذين يجلسون. وهؤلاء الذين يجلسون الله تعالى يذكر اسماءهم ذكرا بالثناء الحسن عليهم في الملأ الاعلى. هل رايتم افضل من ذلك واجود من ذلك؟ شوف انت كيف انت وانت تجلس هنا, تركت اخوانك وخلانك وتركت كل شيء, ممكن الاستفاده تكون قليله او تكون بعيده او تكون كبيره, الغرض انك المستفيد الاول بالثناء عليك في الملأ الاعلى. المستفيد الاول بذلك انت بتذكر باسمك واسم ابائك في الملأ الاعلى, الملائكه يعرفونك وان جهلك اهل الارض. وهذا الذي فهم عمر بن الخطاب عندما قالوا له مات فلان وفلان هو في فجيعه, قال من اخر؟ قال مات فلان انت لا تعرفه. قال وما ضره؟ رب عمر يعرفه. ما يضره؟ انا لا اعلمه, رب عمر يعلمه. طبعا لا يصح ان يقال الله يعرفه, هذا من باب الخبر. قال رب عمر يعلمه, هذه تكفي. فتكون انت معروف من اهل السماء. ذاك علي بن ابي طالب كان يقول امتى تمشون على الارض بأجسادكم واجعلوا الارواح في السماء, كن معلوما في اهل السماء ودعك من اهل الارض. ايش يساوون؟ ايش يساوون؟ ولا شيء. لا مدحهم يرفع ولا ذمهم يسقط. لما دخل الاعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعطني, فان مدحي زين, شعري رائع يسمعه الجميع, وذمي شيء. فابتسم سلام وقال له ذاك الله, ذاك الله. المدح الزين حقا من الله, والذم الشين حقا هو من الله. لا يملك لك شيئا ابن عبد. لكن الملائكة هؤلاء كما قلنا يحبون أهل العلم ويحبون مجالس العلم, فيقولون بغياتكم يلتفون حولهم يكتبون أسماءهم ويصعدون ويعرجون إلى ربهم جل وعلا. الآخر حديث في السؤال عندما يقول أنا أعيذهم مما استعادوا به من النار وأشهد أني غفرت لهم ولهم الجنة, فيقول الملك ربي فلان جاء لحاجة ما جاء للعلم. شوف الكرامة هنا. لذلك الصاحب ساحب, وحكمك حكم من تصحب. لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. فقال الله جل وعلا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم, لا يشقى بهم. هذه شفاعة والإيمان بهؤلاء الملائكة الذين خصهم الله فقط لأهل العلم فقط. هناك ملائكة خصهم الله تعالى ليستغفروا لأهل العلم, استغفار لأهل العلم. الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل السماء وأهل الأراضين حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. اللهم أمين يا رب العالمين. والإيمان أيضا بالملائكة على التفصيل كالإيمان بالرسول بالناموس كما يقولون بالوحي, الإيمان بجبريل عليه السلام باسمه وبوظيفته. وجبريل إلى الآن يلتقم القرض ينتظر أن يؤمر فينفق في القرض, وهذا إلى آخر الزمان. وإيش يا أندونيسي صحيت الآن؟ الآن استيقظت. جبريل موكل بالمطر أصالة ليس بلقمة الانتظار. ممتازين ممتازين. إذن جبريل عليه السلام موكل بالوحي, موكل بالوحي. لما قال ورقة بن أوفل هذا الناموس الذي كان يأتي. تعرفون ما الفرق بين الناموس ووزنه؟ ناموس ووزنه ووزنه جاسوس. شو الفرق بينهما؟ الناموس هو ناقل الإيش؟ الخير, حامل سر الخير, والجاسوس الشر. وذلك المتجسس فاسق أصالة, المتجسس فاسق أصالة, والمتجسس طبعا ضرره عظيم في هذا الباب كما تعلمون. قال ولا تجسسوا. فالمتجسس فاسق, أما الناموس صاحب السر, السر الخير, سر الخير كما فرق بينهما الإمام النووي, سر الخير. وهو جبريل عليه السلام, وجبريل هو الوسيطة بين الله وبين الرسل. جبريل هو الوسيطة بين الله وبين الرسل, وهو حامل الوحي والذي أتى بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم, والذي كان يأتي يعلم السلام الصلاة وإلى آخر ما جاء من الحديث. فالإيمان بجبريل واجب. فتعلمون أن جبريل عدو من؟ لعنة الله عليه, عدو اليهود, لأنهم يقولون بأن جبريل ينزل بالأوامر افعل ولا تفعل. هم عايزين يناموا ويأكلوا ويشربوا خلاص انتهى الموضوع. استغفر الله وقف الرافض أخذت من اليهود اليهود قالوا اليهود يكرهون جبريل من أجل أنه يأتي بيفعل أو لا تفعل. الرافض يكرهون جبريل على أنه خائن، يقولون بأن جبريل خان الأمانة. شوف ألعم اليهود النصارى، لابد أن تفهموا هذا. أنا أعوذ بالله. الغرض المقصود بأن جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، وقد بين الله جل في علاه بأنه أفضل الملائكة على الإطلاق، وإنه لقول رسول كريم وذي قوة عند ذي العرش مكين. لا، وقال الله تعالى، شوف لبيان بقى لبيان التفضيل، وجاء ربك الملك. لا أنا أريد الآية الأخرى، ليلة القدر. أيوه أنا أريد بقى الآية، أيوه أريد الآية. تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، كل ملائكة عمومه الآن، وبعد العموم خصص بالقول تنزل الملائكة والروح فيها. وإن كان فيه اختلاف على مسألة الروح، لكن جماهير السلف يقولون الروح المقصود بها من؟ جبريل. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وتؤمن بإسرافيل أنه، وإسرافيل هو الموكل بالقرن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم، ونحن لابد أن نقول ذلك، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وأضغى ينتظر أن يؤمر فينفخ في السوق. فهذا إسرافيل. وميكائيل الموكل بالقطر، ميكائيل الموكل بالقطر بالرزق، وله أعوان. نعم بالرزق، القطر مطر الرزق. وأيضا الإيمان بمن؟ عزرائيل، صحيح؟ هذه من إسرائيليات، هو ملك الموت. ملك الموت طبعا وله أعوان، وله أعوان، تعلمون الإيمان به إجمالا وتفصيلا، أن ملك الموت له أعوان يأتون للميت يقولون يا أيات الروح، يا أيات النفس المطمئنة ارجع ربك راضية مرضية، مرضية، فيعاونونها على قبض الروح ويأخذون منه الروح ويسعدون ويعرجون بها إلى السماء. فهو الإيمان بملك الموت أيضا، والإيمان بمنكر ونكير. أصحاب السؤال في القبر، هذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان أيضا بالملك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة أذني إلى عاتقيه مسيرة 500 سنة، ده الخيل يضرب فيها ما ده من هنا لهنا فقط. خفقان الطير، ثم هذه ما معناها، ده خفقان الطير أسرع من الخيل يمكن، فاهم؟ 500 عام كيف يكون خلقه؟ سبحان الله. ولذلك يقال لا تتفكر في ذات الله، تفكر في خلق الله ولن تصل، لن تستطيع أن تصل. في هذا الإيمان به أيضا، والإيمان بالملائكة خزنة النار، وصف الله وصفا دقيقا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، هم الذين يقرعونهم يقولون ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأيضا يسألونهم تقريعا وتوبيخا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل، وقالوا يا مالك ليقضي علينا، قال إنكم ماكسون. ونحن نؤمن باسم الملك الذي من خزنة النار الذي وصفه الله جل وعلا وسماه لنا. فهنا من باب الإيمان بالغيوب، أي ملك يكفر به كفر بكل الملائكة، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. فكل ما ثبت لابد من الإيمان به، لأن الأصل في ذلك أنك لو كنت مؤمنا بالله أمنت بما أخبر الله به، وقد أخبر الله بهذا، فلابد أن تؤمن بجميع ما أخبر الله به سبحانه جل في علاه. قال الإيمان بالله وملائكته، قال وكتبه، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. وهنا أخر الرسل على أساس أنها جاءت بالآية، الآية قال الله جل في علاه سورة البقرة، ختم سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فهو كان من بداية التصنيف أن ألا يحيد عن نفس التهذيب الذي رتبه الله جل في علاه. قال وكتبه، والإيمان بالكتب هي كل الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء. الإيمان بها يتضمن أمرين. الأمر الأول الإيمان بها كاملة قبل أن تحرف، فالتي لم تحرف، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، كل ما نزل من الكتب السماوية نحن نؤمن بها جميعا، نؤمن بها جميعا. وطبعا هذه الكتب جميعا اتفقت واختلفت، توافقون أم تخالفون فتناقشون، توافقون طب فسروا لي ما معنى اتفقت واختلفت؟ اتفقت. خلاص ابو بكر الان يعني تزعم القضيه. اتفق ببعض يعني شروط، ولكن لا نعمل بشروط الا القران فقط. تقصد الشريعه؟ نعم. طيب جيد، لكن المفروض تفصيل في الباب، لكن جيد، جزاك الله خير. يفهم المغربي فهم؟ ماذا فهم؟ ما فهمت. انت ما فهمت القضية أصالة. الكتب اتفقت واختلفت. اتفقت في أصول الديانة كلها تدعو للتوحيد. نعم، واختلفت في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وشريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، ومن لم يقل بذلك كفر. فمن قال بأن من له أن يحيد عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما حاد موسى عن شاة الخضر أو الخضر عن موسى، هذا كفر مستقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما سمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد. نعم. الإسلام، وشرائعهم شتى، ما من نبي إلا وهو جاء بالإسلام. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ توفني وألحقني بالصالحين. وموسى وعيسى كله جاء بالإسلام، هو توحيد الله جل وعلا الأصل في ذلك. واختلفت الشرائع، وشريعتنا هي الشريعة الناسخة. فالإيمان بكتب الله جل في علاه هي الإيمان بكل الكتب التي أنزلها الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فهنا نقول بأنه أنزل على داود الزبور، نؤمن بالزبور. أنزل على موسى التوراة ونؤمن بالتوراة. وأنزل عيسى عليه السلام الإنجيل، نؤمن بالإنجيل. وأنزل على موسى صحف أخرى، صحف. وأنزل على إبراهيم عليه السلام، نؤمن بكل ما جاء من الكتب، نؤمن بها جميعا. لكننا نعلم بأن هناك كتب قد حرفت، وقد بيّن الله في علا التحريف، والخلاف بين العلماء في مسألة التحريف. أما التحريف فهو ثابت، والتحريف قد يكون التحريف الكلمي لفظي أو التحريف المعنوي. أما التحريف فهو ثابت والإجماع عليه. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي أخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقالوا: يا رسول الله زنا فلان وفلان، قال: ما تجدون في التوراة في حكم الزنا؟ قالوا: الجلد والتحميم. يجلد ويركب على حمار أجلكم الله معكوسا، ويحمم. الفحم هذا يكون عليه من باب التنكيل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتي بالتوراة. هم طبعا قالوا: اذهبوا لهذا الرسول، فإن أتاكم بما تقولون فخذوه، وإن لم تؤتوه فإيش؟ فاحذروا. فعبد الله بن سلام قال: إنهم قوم بهت، مرهم أن يأتوا بالتوراة. فأتى بالتوراة وقرأ، وهو يقرأ جاء إلى آية الرجم فوضع يده عليه، فجاء عبد الله بن سلام ضربه وقال: يا لكع يا لئيم يا لكع، أخر يده. فقرأها فوجد آية الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. حرفه ولا ما حرفه؟ حرف. فالتحريف ثابت بقول الله تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. لكن هل التحريف كلمي أو التحريف معنوي؟ ابن تيمية يقول بأن التحريف معنوي في هذا، والصحيح أنه كلمي ومعنوي. قال الله تعالى: فاشتروا به ثمنا قليلا، جعلوه خلفهم ظهريا. الآيات أظهرت ذلك. وهذا التحريف، نحن لا نؤمن بالكتب المحرفة، نؤمن بأصل الكتب التي لم تحرف. التوراة لم تحرف، الإنجيل لم يحرف، نحن نؤمن بها جميعا. وإلا لو لم تكن تحرف لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. سطرت في التوراة وسطرت في الإنجيل صفات النبي صلى الله عليه وسلم. توافقون؟ نعم. قال هو قال هو إقرار، هي صفاته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وفوق ذلك. فقال هو قال هو قال ماذا تفعل؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. هذا بالضبط ألعن من أبي جهل عندما قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لا فأمطر علينا حجارة من السماء. ما يريد، نعوذ بالله من الخذلان. مفهوم؟ فالإيمان بكتب الله جل في علاه بأنه من جميع الكتب التي أنزلها الله جل في علاه، ونعلم أن أشرف الكتب على الإطلاق هو القرآن، وهو خاتم الكتب، وهو الحاكم على الكتب، كما قال الله جل في علاه ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. نعم. دعوة غير المسلمين، لأن هناك من الدعاة يدعون مثلا من النصارى ويستدعي هو من باب المناظرة وإقامة الحجة عليه، ولكن يقول قال عيسى في لا يقول في كتبكم قال عيسى أصالة ما بين أول أو رجل يروي الإنجيل وبين عيسى عليه السلام 500 أقل شيء 500 أكثر من 500 عام، 400 عام. يعني شوف القاء مقطوع كيف يعني انتهى الموضوع ده، في بحور من الكذابين والضعين موجودين، بحور لا تنتهي. وذلك شرف هذه الأمة في سندها المتصل، هذا في المجمع الأول، ثم اختلفوا في المجمع. ما أنا أقول لك فلابد أن يكون ذكيا أيضا، يكون عالما. المشكلة كل اللي بيحاوروا هؤلاء ما عندهمش علم، ضعاف، يعني شبهة واحدة يسقط، هو ممكن يتكلم في الإسلام بالشرك ومش فاهم شيء. ولذلك لا يصح لأي أحد أن يتصدى ويتصدر لأهل الكفر مناظرا هو لا يتقن عقيدته الصحيحة، لا يجوز. ولو كان من أتقن الناس في 940 لغة، لا تقول لي متقن اللغة لابد أن يتصدر وأنه متقن في اللغة، لا بد يتقن عقيدته، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية، قال لا يخوض غمار هذا إلا من أتقن عقيدته أولا. شبهة واحدة تضيع عنه كل شيء. هو ما مشكلة كبيرة. وأنا قلت لكم في أخ كان إمام المسجد وكان متصدر للناس وذهب إلى بعض هؤلاء الضلال الخوارج في العقول، هؤلاء أضل الفرق الخوارج، وذهب يناظرهم ولأنه ما عنده شيء من العلم الإتقان المتقن، وهم يتقنون أهل البدع هؤلاء شياطين. ليش أنا قلت شياطين؟ لأن الشيطان يصبر صبرا عظيما على إيه؟ على ما هو فيه من الباطل. هم نفس الأمر للنهار يحفظون ويحفظون الشبه والكلمة، والله يحفظون. فلو أنت غير متقن أذابوك تنهان. الرجل عيني كان إمام المسجد وكان شايف نفسه منتفش يمشي كالطاووس، المئة خلفه والمئة بعد ذلك معه، وإمام هو إمام المسجد وصحيح حافظ القرآن، لكن ما عنده علم. ذلك الالتباس بين شبيه العالم بالعالم مهلكة، أيما مهلكة. فجلس معهم ساعة خلاص، قال أنتم والله أين أنتم؟ لمن لم نسمع عنكم؟ الحق كله معكم. انتهى وضاع وضيع. وكما قلت لكم قبل ذلك انه ذهب الى امرأتي فقال لها لملمي ثيابك على امك، في ايش فيه؟ اتفسخ العقد بين عندي كافرة لما؟ فقال يا ابن الحلال وبكاء وعويل، قال انا رأيت الحق. قالت اعرض علي الحق. طب يا ولد الحق عايز حاجة؟ اعرض الحق. ادخل، لا والله الحق معك، انا معاك، كلهم كفر، المهم انا وانت مع بعض. وضيعها وضاعت. فالحاصل انه لا يصح ان يتصدر وغير متقن العلم، لا يصح. انت ترى الان يعني والان شيخ لما يطلع رجل يقول لك ما فيش حاجه اسمها نسخ في القران، ما فيش شيء اسمه رجم في القران، ما في، ويطلع بقى اللي بينظروه كلهم ضعاف، وهو يشلفط وش هذا ويطحن في هذا لما؟ وهذا مخطوب. فلا بد الانسان اصلا لا يتصدر ان يكون عالما ولا يناظر الا ان يكون متقنا في امر عقيدته. فهذه الكتب أنت تعلم أنها لما يقول ما يقول عندكم عيسى قال لا، يقول في كتابكم المزعوم قال عيسى، وإلا هو أيضا يكون كذابا لو نسبه لعيسى عليه السلام نسبة الصحة. أين السند لذلك؟ يعني هو نفسه أنت ممكن تنكر عليه لما يقول قال عيسى، نقول له من وين أنت أتيت من أنه قال عيسى؟ من وين تعرف أنه قال عيسى؟ ما عنده. هو شوف التحريف في نفسها. وطبعا هذا رد على ابن تيمية أنها كان تحريف لفظي أيضا ليس تحريف معنوي فقط. والله رجع قال قولوا حطة، قالوا إيش حنطة، وقالوا في رأي قالوا حبة في شعرة، حبة في شعيرة. الغرض المقصود بأن الإيمان بالكتب التي لم تحرر، الإيمان بجميع الكتب قال ورسله، يعني والإيمان بالرسل. وهذه من أعظم ما تكون، الإيمان بالرسل بجميع الرسل، تؤمن بهم إجمالا وتؤمن بهم، أما إجمالا في قول الله في علاه ورسلا قد قصصناهم عليه، وين أين في الكتاب يبقى كل ما ذكر في الكتاب هم رسل. أما إدريس عشان هو هذا الرجل أنا لا أقول أنت أبو تقية فقط أفضل لك، هذا الرجل صاحب القرآن قال لماذا تفعل أنت إدريس قبل نوح وأنت بتقول أن كل رسول نبي؟ نعم هو صحيح جماهير المفسرين يقولون أن إدريس قبل نوح، فقال أنت الآن بتقول كل من ذكر في القرآن فهو إيه؟ رسول، صح ولا لا؟ هو إدريس الآن تقول الآن هو قبل نوح، فين الرسالة التي أرسل بها؟ كلام صراحة ليس بالهين. طبعا هذا رجل له مآرب أخرى في خط خلفي بيمشي خلفه، له مآرب أخرى، فطبعا كلامه مهدوم يعني. ليش؟ لأن المحققون قالوا الأسد في هذا الباب بأن إدريس ليس قبل نوح، ليس قبل نوح، وضعفوا كل ما جاء من الأثار أنه قبل نوح وأنه بعد نوح، ما يقولون الجد السابع أو السادس لنوح، وهذا ليس بصحيح، كل هذا ليس بصحيح. إذن فهي تبقى القاعدة على ما عليه أنه رسول لكنه ما جاء قبل نوح بل هو بعد نوح في هذا. فالغرض المقصود تؤمن بجميع الرسل التي قال بها الله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل رسلا لم نقصصهم عليك، وتؤمن أيضا بأن الله جل وعلا فاوت بين درجات الرسل وجعل أفضل الرسل على إطلاق هم الخمسة من أولي العزم من الرسل اللي ذكرهم الله تعالى في آية واحدة. قال الله جعلنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعد. أما في سورة الأحزاب ذكر الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الله تعالى الخمسة فأولي العزم من الرسل. وأيضا تؤمن بالمفاضلة بينهم بأن الله فضلهم وفضل إبراهيم عليهم بأنه اتخذه خليلا واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وتعلم بأن خاتمهم وأفضلهم وأفضلهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. روح عليه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقام فصلى بهم ليلة الإسراء. لكن يرد علينا إشكال، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم عندما قال رب أرني كيف تحيي الموت، قال ورحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد، قال ولو كنت مكان يوسف عليه السلام لأجبت الداعي عندما جاء قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعنا ايديهن. هذه فيها دلاله انه لا يرى فضلا له عليهم. وايضا ورد ان الرسول قال لا تفضلوني على يونس بن متى، نريد الجواب ما ادري ننظر في النت ونبين لكم كيف انهم يشاركون مشاركه عاليه هنا في النت. اهو الان في اخت فاضله تقول اتفقوا في الاصل وهو الدعوه للتوحيد على سيد الكتب. أنا ما أريد أن أنا أبين في بينكم كفرسي رهان. خل شوف خلاص شوف ال فضل ها. قبل هو ويقول يعني أنت بتقول التوجيه في ذلك أنه قال هذا قبل أن يوحى عليه أنه أفضل الخلق. ما رأيكم في هذا التوجيه؟ هو فقط هذا التوجيه عندكم يعني في اتفاق في إجماع في المجلس؟ ما سألتك من ذكره؟ قلت إجماع من المجلس أنه التوجيه الوحيد الذي يقال في هذا أم لا؟ لا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. تواضع هذا التوجيه الثاني. نعم. ماشي تفضل. وبعدين؟ هو في العصر الأفضل. أولا في كلامي على إبراهيم عليه السلام ولوط ويوسف المسألة يسيرة. لكن الكلام في التصريح قال لا تفضلوني لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تقولوا خير من يونس بن متى يعني. هذا ينهى فيهم عن التطاول وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدبهم، ولكن هو بمنزلة هذه الفهلوة اللي بيها الفهلوة اللي بيها التي تأتي بالكهرباء تأتي في الناس الكهرباء صح. التوجيهات الثلاث، التوجيه الأول هو بأنه هذا قبل أن يوحى إليه. التوجيه الثاني أنه نهاهم عن التفضيل حتى لا يكون المسألة فيها من باب النزاع بين الأنبياء في هذا الباب كما حدث مع موسى ومع عيسى محمد لما قال الأنصاري ذهب إلى رجل من اليهود فقال ورب موسى، قال وتقسم بموسى، قال ورب محمد، فصفع قال موسى فصفع على وجهه أنه نازع بفاضل بين الأنبياء. الثالث ألا يكون في هذا تعليم وتأديب لا يكون التفضيل فيه التنقص من المفضول في في في في في الكلام على التنوين برفعة الفاضل دون والتنقص من المفضول، فنهاهم عن ذلك فهذا توجيه السلف. لكن في الحق بأن السلف هو أفضل. وهذا الذي قلته بالفهلوة الليبية. نعم أنا أقول لك ذلك. أقول لك شيء آخر. آه. وهذا الذي يريده العلماء. آه. كيف ذلك؟ لأن من الحكمة أن لا يفضل عالم على عالم بهذه النقيض. هذا هو بأن ينتقص من الآخر. نعم. هذا سوء أدب أصالة. نعم. ونظرة دون. وإلا فالجميع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم والجميع وكلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نفاضل عندما نريد الأعلم حتى نطق منه العلم، لأن الأصل بأن من علامات الساعة أنك لا تأخذ العلم عند الأصاغر، تطلب العلم عند الأكابر، وأيضا عند الرجوع على الرارح الصحيح أصوليا لو في محل فيه علماء وجوبا لابد من الرجوع للأعلم، وإلا يأسم من رجع إلى من دونه في العلم يأسم بذلك. وإن كان بعض الأصوليين ومنه الشنقيطي يرجح ذلك أنه المهم يذهب لعالم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن وين تفعل في قول الله تعالى لعلمه الذين استنبطونه، يرجع إلى الأعلم. إذا وجد الأعلم لا يصح له أن ينزل إلى الأدنى. طبعا هو يمكن أن يستفيدوا من ذلك بحديث العتيف، طب ما هو ذهب والنبي موجود، قلنا المسافات. وأيضا الرجل كان متعجلا في الفتوى في هذا البلد، لكن إن كنت مستطيعا لابد أن ترجع إلى الأعلم، إلى لا الغرض المقصود بأن هذه نقول التوجيهات الثلاثة أنه قبل أن يوحى إليه وقد يوحى إليه أنه سيد الخلق أجمعين، وقالها لا رياء ولا سمعة، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه بأبي هو وأمي، بيان لفضل الله عليه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فقر. وهذا قد فضله الله تعالى تكريما له في الشفاعة كما سنبين. ومن أعظم الإمام بالرسل والإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكفر بمحمد كفر مطلق، كفر مستقل. ومن قال بأن الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا كفر، هذا كفر مستقل. الذي يقول أنه مخير أن يؤمن به أو لا يؤمن به كفر مستقل. يا جماعة الخير، ده من قال آمنت بمحمد وهو الرسول وأعظم الرسل وهو خاتم الأنبياء لكن يسمح لي أن أخرج عن شريعته يكفر. تفهمون؟ ما أنا ما أدري من الذي يستمع، أنا والله ذهول الذي يستمع لأناس يقولون بأن الإمام محمد اختيارا ويقولون أنت الآن لا، يعني هذه جرأة لو قلت كافر، جرأة كبيرة أي جرأة؟ ده أنت بهذا ستصلى نارا تلظى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هو أعظم الرسل وأنا أؤمن به وهو أمين وهو رسالته عامة، يقول ولكن شريعته لا تلزم، يكفر بالكتاب وبالسنة، كذب فعله زعمه. قال الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فاصل في الخطاب، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به، نقل به بالذي جئت، لأنه في مسلمة أن يؤمن به، قال بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال ورسله، ثم قال نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع، حكموك ليس الإمام بالشريعة، هو آمن بالشريعة لكن لا يريد الحكم، يرى التخير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع وينصم الأجل في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. وطبعا من قال بأنه خاتم الرسل وليس بخاتم محمد رسول الله، لا، سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم الأنبياء، أو ما قال خاتم الرسل. العلماء يقولون هذه لفتة عظيمة بلاغية، لأنه ختام الأنبياء من باب أولى يكون خاتم الرسل. إحنا قلنا أن كل رسول نبي، فلو خاتم الأنبياء يبقى من باب أولى يكون خاتم الرسل. جاءنا رجل مهووس مهبول، ليس بهلول، البهلول بيدخل الجنة، مهووس مخبول، قال هو خاتم النبيين وليس بخاتم الإيش؟ الرسل. لا، خاتم أيون وليس خاتم الرسل، وقال إنه رسول. مرزا غلام هذا. تعلمون بقى البهائية ولا؟ أنا ما أنت القديانية والبهائية كله على صف واحد. يزعمون رسالة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كفر. الأصل أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل، ولا يرد علينا ظهور عيسى بعده، لأن عيسى في الزمان قبله ليس بعده، مفهوم؟ وعيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الترتيب ما هو؟ الأصل في الترتيب ما هو؟ القاعدة العامة. الأصل في الترتيب الأصل في الترتيب أيها يعني إيش؟ أنا أريد كلمة عقدية. الأصل في الترتيب البعث. البعث والإرسال في إيش حبيبي؟ إذن الأصل في الترتيب البعث. من بعث أولا؟ موسى أم محمد؟ عيسى أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ عيسى عليه السلام. إذن الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم. نزول عيسى هذا نزول تبعي، فسينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على ذلك حتى لا يأتي غير ذلك خلط على أبواب عقول المؤمنين، بأن عيسى عليه السلام لما ينزل واستوت الصفوف والمهدي سيصلي، قام المهدي فرأى عيسى عليه السلام على جناح الملك فعرفه بالصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمه فقال لا صلي بالناس، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ولذلك العلماء يقولون من تفضيل الله لأمة محمد على جميع الأمم أنه صلى خلف أحد الأمة فيها نبيان هم من أعظم الأنبياء قدرا عند الله جل وعلا، محمد وهو سيدهم، وعيسى عليه السلام ومن أولي العزم من الرسل. محمد صلى خلف عبد الرحمن بن عوف لما جاء متأخرا بعدما أصلح بعد ما حيي، وصلى في آخر عمره خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والمهدي يصلي خلفه عيسى عليه السلام تكرمة لهذه الأمة. وعيسى ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه نسخا، أخطأ من قال من النبلاء أن هذا نسخ، ليس بنسخ، مسألة قبول الجزية ومسألة عدم قبول إلى الإسلام، هذه شريعة مؤقتة، حكم مؤقت، وتوقيته عند نزول من؟ عيسى عليه السلام. توقيته عند نزول عيسى عليه السلام، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأقره بذلك، فهي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان بالقدر، قال والبعث، آسف، قال والبعث بعد الموت، واعتقاد أهل السنة والجماعة كل ذلك الغيوب، والإيمان بالبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، البعث بعد الموت، وهذا في جميع الأديان إذا صح التعبير، كل من هنا بالبعث بعد الموت، إلا هؤلاء المتهوكون الذين يؤمنون بالتناسخ. من أخبس خلق الله؟ الرافض. لا تجد، هو ما بقت مسألة مع معلومة، هذا هم مفسوخين العقل والجسد والبدن وكل شيء، وحتى عندهم انفصام في الشخصيات. فالصحيح الراجح في ذلك الجميع يؤمنون بالبعث والنشور، هو ثابت. قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي تبعثون. قال الله تعالى مبينا الإنكار على هؤلاء الذين ينقصون قياسا باطلا، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام وهي، قل يحييها الذي شاء أوله. قال الله جل وعلا مبينا ذلك جلاء كما بدأنا أول خلق وعدا علينا إن كنا فاعلين. ما لا بد من البعث، ولذلك السنة ثابتة في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلة غير مختنين. قالت عائشة حفاة عراة؟ قال نعم. قال وينظر بعضهم لبعض؟ قال الأمر أهول من ذلك يا ابنة الصديق، أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك يا ابنة الصديق. والبعث قد أراه الله جل في علاه لبعض عباده في الدنيا، ولا تقل خاص بالأنبياء بل للبشر، أما في الأنبياء فقد أراه الله جل في علاه لإبراهيم وهو السائل، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك. هذا الذي رأى البعث بعد النشور، يعني يقال أنه جعل الرأس في مكان في رأس جبل وجعل البدن في مكان، هذا أخلاف الطير، ثم يدعو الطير يأتيه، كل رأس تذهب إلى نفس البدن، كما أن الله تعالى يأمر السماء تمطر في آخر الزمان، تمطر مطرا كالطن كالمني، فتنبت الأجساد من عجب الذنب الذي لا يبلى في القبر، فتقوم كهيئتها وتذهب كهيئتها بكلية ما فيها وتذهب مهرولة إلى الله تعالى مسرعة، سبحان ربي العظيم، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأراه الله جل وعلا لأصحاب الكهف، أماتهم الله ثم بعثهم، ولما ذهبوا قالوا بعثوا قال بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ويتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن الله أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه. وأيضا في سورة البقرة الرجل شوف أتفرج انظر إلى الشياطين الشيطان يلبسهم التاج. الرجل قتل عمه هو يريد الإرث قتل عمه طب خلاص أنت قتلت عمك اكتفي بذلك وخذ الإرث وانتهى الموضوع لا يريد زيادة قتل عمه وألقاه على المدينة وقام يبكي يقول موسى عمي ويريد الدية يعني يريد زيادة في هذا الباب قتلوه. فموسى عليه السلام لما حدث هذا الله تعالى أمر أن يأتي ببقرة فلما أتى بالبقرة وضربوا فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم فقام أما قام فقال قتلني ابن أخي ومات. ماذا حدث من اليهود بعد ذلك؟ كفر فوق كفر. يا أخي في أكثر من هذه الآية العظيمة أن الله تعالى أنقذهم في البحر بعدما انشق الطريق كان سالكا لهم ودخل فرعون حتى موسى خاف ضرب بالعصا لا هذا الأمر ليس لك اترك البحر رهوا حتى أمامهم أمام الأعين غرق. بعدها بلحظات اللهم لا تفتنا وأنت أرحم الراحمين بعدها بلحظات مروا على قوم يعبدون إلها غير الله سلاما فقالوا اجعل لنا إلها كما له كما لهم آلهة. كفر مبين بعد الآية العظيمة التي رأوها فتنة عظيمة سقطت بهم. الغرض المقصود هذا البعث بعد النشور أراهم الله ذلك. والرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 ثم بعث. فالبعث من قدرة الله جل وعلا وهذا البعث يدلك على البعث كما قال ابن كثير قال العقل يوافق على ذلك أو يقر بذلك لأننا نجد أن مظلوما مات مقهورا مظلوما ولم يؤخذ حقه أين يذهب الحق وهو حكم عدل. فلو كنا نؤمن أنه عدل يبقى إذن لابد أن يرجع الحق لهذا الرجل يبقى إذن لابد أن نؤمن بأن الحق سيعود له في مكان آخر في زمان آخر ولا يمكن لأنه يأبى عدل الله جل وعلا ألا يصل الحق لأهله. والدلالة على ذلك صريحة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وهو يرى عنزتين ينتطحان فقال أتدري ذيما ينتطحان فقال الله ورسوله أعلم فقال الله أعلم قال الله أعلم وأن الله سيقتص من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء للشاة الجلحاء عدل. فابن كثير يقول بالعقل بأنك تؤمن بالميعاد بأن المظلوم الذي مات مقهورا دون رد المظلمة له لابد أن يكون هناك مكان آخر وميعاد آخر وزمان آخر ترد فيه الحقوق. زي قالت عائشة ثلاثة دواوين منها ديوان لا يغفره الله أبدا استغفر الله ديوان لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا يا رب العالمين إذن فالبعث والنشور ثابت كتاب السنة وبالإجماع كما قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين قال والإيمان بالقدر. طيب نقف عنده حتى يعني أخذنا القدر هذا من أمتع أبواب العلم لمن رق قلب ورق طبعه واستطاع أن ينظر بدقيق الإتقان مع حسن الظن واليقين ومعرفة الكمالات لله جل في علاه يتقن هذا الباب لأن هذا باب ضحل مزل ما أدخل عقله عبد فيه بحال الأحوال إلا وضل. ومن آمن به إيمانا حقا كان من أسرع الناس طاعة ومن أعظم الناس ثباتا على الحق ومن أرضى الناس عن الله جل في علاه. لذلك أنت ترى أبو بكر يقول يعلنها صراحة قال ما ازددت اجتهادا إلا بعدما تعلمت أبواب من القبر. لما؟ لأنه قال كل ميسر لما؟ لما تجد نفسك الله خلقك في قالب وأنت لا تخرج عن هذا القالب تحسن ظن بالله فتقول هذا القالب الذي خلقني له فتسرع فيه وتبقى عليه ثابتا. لذلك وأيضا فيها الرضا عن الله في علاه أولها ما أسسه عمر وآخرها ما فهمه عمر الأول غير عمر الثاني أولها ما أسسه عمر بن الخطاب. قال لا أبالي، أصبحت على نعمة أمبلي، فكل له عبادة، أنا مطلوب مني عبادة، أنا الآن عبد، فكل ما يعتريني هناك عبادة، صبر أو شكر. ابن عبد العزيز ماذا قال؟ قال أصبح هوايا في قدر الله، أنا ما أتمتع إلا ما اختاره الله لي، لأنه ما اختار لي إلا, إلا, إلا الخير. انظر بقى بالله عليك، أين نحن من هؤلاء؟ نحن أشباح بلا أرواح، وصلوا إلى هذا كيف؟ هذه القلوب. لذلك نقول دائما حتى في الإيمان المسألة دائرة على نقاء القلب ورقة الطبع. قولوا قولي هذا، استغفر الله ولكم. الدرس الثاني.